الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف عفى الله عنه وعن شيخنا والحاضرين: ومنها معرفة الشيطان بما تؤول هنا من الله. فوائد بداية المصنع حديث عمر، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسلمين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، فالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الفستان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعدات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي سلوكهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة، استعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله: قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا في باب الذي عنون له الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي: إياكم الغلو. هنا في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ذكر كلام الشيخ العثيمين رحمه الله كذلك، أن الهلاك في إيش؟ في ماذا؟ في الدين وفي الأجسام أو كلاهما. ذكر الشيخ محمد رحمه الله العثيمين في القول المفيد أن الهلاك هنا هلاك في الدين، يعني أن الغلو سبب في هلاك الدين أي فساده ويبطاله، وهلاك في الأجسام، ومقصوده بهلاك الأجسام أن ذلك سبب في عذاب الله الذي يتلف تلك الأبدان. ومن قبل هذا قال القرطبي رحمه الله المفهم: كلام القرطبي عفوا سيأتي في الحديث الذي بعده. لا، هنا مسألة أيضا ذكرها الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله لما قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهو هنا الحصر حصر إضافي حقيقي أم هو إضافي؟ إضافي. لما تقول حصر حقيقي معناه إيش؟ ليس إلا هو. لكن يبدو أنه كما بيّن الشيخ محمد رحمه الله عليه إنما هو إضافي. فهنا لما قال أسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا إضافي، يعني هو يعني إضافي أو نسبي، يعني سبب الهلاك في التعبد هو ماذا؟ الغلو. لكن لما جاء في حديث إنما أهلك من كان قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أو الوضيع تركوه، إذا سرق أقاموا عليه الحد عفوا، فهنا هذا أيضا هلاك لكن ليس حقيقيا، وإنما هو لكن إضافي مقيد بالنسبة للحكم. الهلاك هنا في الحديث بالنسبة لماذا؟ التعبد. لكن لما جاء هناك قال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا على الحد، فهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم. هذا ما قاله الشيخ محمد رحمه الله. طيب، الحديث الذي معنا لما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، ذكر عندك الآن شاه جملة من كلام العلم، سواء قول الخطابي أو قول ابن القيم فيما نقل عن الغزالي أو قول ابن الأثير أو السعدات أو النووي، تجد أن جملة من هذه الأقوال يجمعها ماذا؟ أن المتنطع هو الغالي، المتنطع هو الغالي المتكلم، المتنطع هو الغالي المتكلم. ولهذا تجد جملة من المعاصرين يشيرون إلى هذا المعنى، يعني الشيخ ابن باز الله يرحمه يقول المتنطع هو الغالي المتشدد المتكلف، فالتنطع فيه معنى الغلو، معنى التشدد، معنى التكلف، والتشدد والتكلف يدخل فيه ايش؟ يدخل في الغلو. ايضا نفس الشيء الشيخ ابن تيميه رحمه الله يقول المتنطع هو المتعمق المتقعر المتشدق في الكلام او في الافعال. وجملة من الشراح السابقين شراح الحديث أيضا يقرر هذا المعنى ممن لم يذكرهم الشارح، أن المتنطع هو المتشدد الغالي. وهذا الحديث يعني أيضا يعتبر من الأدلة التي تبين لك إيش شناعة ماذا؟ شناعة الغلو، وأنه سبب ماذا؟ وأنه سبب الهلاك، سبب الهلاك. قال عندك هنا القرطبي يقول في المفهم، يعني يقول لما قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قال القرطبي رحمه الله قال هلاكهم أي المتنطعون بأن صرفوا عن الحق في الدنيا، صرفوا عن الحق في الدنيا وبأن يعذبوا في الآخرة. يعني هلاكهم في ماذا؟ في الدنيا والآخرة. هلاكهم في الدنيا والآخرة، هلاك الدنيا أن يصرف عن الحق، وهلاك الآخرة أن يعذبوا. هكذا قال في المفهم السادس صفحة 700. الشيخ المصنف قال في قرة عيون الموحدين عند هذا الحديث، قال ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة، أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. هو الآن يقول يعني هذا يبين لك أن قرة الموحدين وإن كان يعتبر حاشية مختصرة جدا بالنسبة لفتح المجيد، إلا أن قرة الموحدين بعض التعليقات المهمة التي لا يستغنى عنها في هذا الكتاب. ومن ذلك ما قال هنا الشيخ الرحمن بن حسن رحمه الله لما قال وجه مناسبة الحديث ترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة، أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. يعني البعض يرى أن العبارة كانت الأدق لقال إيش؟ يقول أن الغلو من التنطع أو التنطع من الغلو. إيه لا يكفي والله أعلم أنها على كل، لو كانت العبارة التنطع من الغلو لكان يمكن قد يكون أدق كذلك. يعني الغلو يدخل فيه أشياء كثيرة، قد مر بنا في الدرس الماضي أن الغلو كما فسره أو عرفه شيخ الإسلام هو الزيادة في الحمد أو الذم أو في المدح والذم، أو كما عبر بعض المشايخ الزيادة عما لم يأذن به الله أو على حد المشروع. سواء قلنا هذا أو ذاك فيتبين لك أن الغلو معناه يعني يندرج فيه أشياء كثيرة، فمما يندرج فيه ألا هو إيش؟ التنطع التكلف، يعني يدخل. طيب نبدأ في باب التغليظ. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء من التغليظ لمن عبد الله عند قدر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ لمن عبد الله عند قدر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال الشارح رحمه الله أي الرجل الصالح، فإن عبادته يشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، وسائر الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يجمع بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة القبور وفتنة التماليد. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المغيرة عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 403. وكانت قد هاجرت من أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة بمسح الكعبة وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. قوله إذا مات منهم الرجل أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شخص من تعب رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا؟ ففيه التحري بالرواية وجواز الرواية بالمعنى. قوله وصوروا به الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الخليفة. قوله أولئك الضرار خلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المسالم على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يصلون لقبور الأنبياء تعظيما لشانهم ويجعلون قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: فإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا في اجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم قلبهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر وإما فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة بالمقبرة المفرقة، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وارتداء دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه في الاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مسارد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مسارد وبناء المسارد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك والتغليظ به، فصرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المسارد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعية بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، فالذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم كان للظن بالعلماء وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الباب الذي بين أيدينا لما قال الشيخ رحمه الله الشيخ مجدد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، باب ما جاء من التغليظ. التغليظ سيمر بنا بعدة صيغ. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هؤلاء الذين يعبدون الله تعالى عند قبر رجل صالح ويتخذون القبور مساجد وصفهم مرة بأنهم يعيش أولئك شرار الخلق عند الله، ومرة أخرى لعنهم، قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مرة قال فإني أنهاكم عن ذلك. قال ما جاء في التغليظ في من عبد، في من لا شك أن من هنا اسم موصول بمعنى الذي، في من عبد الله. هنا في قوله في من عبد الله كما بين أهل العلم أن المراد هنا يعني سواء صلى أو تصدق، فلا يظن ظان أنه يختص بالصلاة. فلو أنه مثلا صلى عند القبر متحريا، وكذا أيضا لو تصدق عند القبر متحريا هذه البقعة فيدخل في هذا الوعيد، وكذا أيضا مثلا لو ذبح لله سبحانه وتعالى متحريا هذا المكان، هذا قد مر بنا كذلك في باب قول المؤلف باب لا يذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله. المقصود أنك تلحظ الباب هنا الكلام عن إيش، عن ماذا، عن الصلاة كذلك، لكن هذا لا يختص، لكن من باب التمثيل. فسواء صلى أو دعا أو ذبح أو تصدق عند القبر متحريا فيدخل في هذا الوعيد. قال في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد ماذا، فكيف إذا عبد القبر، كيف إذا عبد إيش الرجل الصالح، فالأمر لا يخفى أنه أعظم وأشد. أن تلحظ الآن النصوص جاء فيها الوعيد الشديد والتغليظ في من إيش، من في من قصد الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، وقصد الله ما قصد القبر ولا قصد هذا الرجل الصالح، إنما قصد الله، لكنه لما تحرى الدعاء عند هذا القبر أو صلى عند هذا القبر متحريا أو قاصد أو بنى على هذا القبر أو صلى إليه كما سيأتي تفصيله، فيعني له من هذا الوعيد الشديد ما له. طيب هذا ما يتعلق بعنوان الباب. وعلى كل يعني هذا الباب يؤكد ما سيمر بنا بعد قليل أن الشارع الحكيم يعني يسد كل طريق يوصل إلى ماذا، إلى الشرك، وكل وسائل الشرك محرمة، كل وسائل الشرك محرمة. وهذا الباب إذا نظرت إليه تجد أنه قريب من الباب الذي قبله ويشبه وأيضا الباب الذي بعده. عندك جملة من الأبواب، المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني هو نوع في الأساليب، نوع فيها، كل ذلك من أجل إيش، المزيد من ماذا، المزيد من التحذير والتغليظ، المزيد من التحذير والتغليظ. فكلما تنوعت الأساليب وتعددت يكون هذا أوقع في القلب كذلك، أوقع وأعظم زجرا وتحذيرا وتغليظا. نبدأ بالحديث الأول الذي ذكره رحمه الله أن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، ذكرت هذه الكنيسة لأنها هاجرت إلى الحبشة كما لا يخفى كذلك، وجاء في رواية أن أم سلمة هو أيضا عش أما، وكذلك أيضا أم حبيبة كانت من المهاجرة الحبشة رضي الله عنهن، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. مر بنا أنه الأصل في الكنيسة أنها تطلق على معبد اليهود، والبيع جمع، وهذا جمع ومفردها بيعة، تطلق على إيش، على معبد النصارى، وإن كان صار الاصطلاح الآن السائد والغالب هذا أن الكنيسة إيش للنصارى، لكن هذا المثبت في بعض المراجع أن الكنيسة لليهود والبيع والبيعة مفردها بيعة هي للنصارى. الكنيسة جاءت تسميتها في بعض الروايات كما مر أو كما تعرفون أنها ماشية، هذه الكنيسة التي تراتها في الحبشة أنها مارية، وذكرت ما فيها من التصاوير. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك، حافظ الحجر قال نعم أولئك باعتبارها خطاب لأم سلمة، قال ويجوز الفتح، يجوز الفتح باعتبار الجزء، فلك أن تقول أولئك باعتبار المخاطب أم سلمة أو أم حبيبة، ويجوز أن يقال أولئك باعتبار الجزء. أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا صوروا فيه تلك الصور، أولئك أولئك شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء، طبعا القائل هنا كما ذكر الشارع القائل من؟ شيخ الإسلام بن تيمية. وهذه العبارة هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذه جاءت في الاقتضاء في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، جاءت بهذا المعنى. في الجزء الثاني صفحة 73 طيب نأخذ بعض مسائل الحديث. هنا قال إذا مات بهم الرجل أو العبد الصالح، العبد الصالح كما بين العلم المراد به القائم بحقوق الله وحقوق ماذا؟ وحقوق العباد، القائم بحقوق الله وحقوق العباد. قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. طبعا المراد بالمسجد هنا ماذا؟ المراد بالمسجد هنا كما يجب واضح هو موضع للعباد، المراد بالمسجد موضع للعباد، لا يظن ظان المسجد انه ايش المكان المهيئ للصلاه كالمسجد هذا، فما كان معدا للعباد يسمى ماذا؟ يسمى مسجد، ما كان معدا موضع للعباد يسمى مسجد، وان لم يسمى ايش يعني الكنيسه تعتبر مسجد لانها ايش موضع عباد عند هؤلاء، وهذا هذا المراد. اولئك شرار الخلق يعني. طيب كلام بعد البيضاوي واضح، نقف عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله. كلام شيخ الإسلام هنا يقول رحمه الله وهذه العلة، العلة المقصود بها هذا الكلام مرتبط بكلام قبله في الاقتضاء، والمقصود بالعلة هنا مظنة اتخاذها أو ذاته، مظنة اتخاذها أو ذاته. لاحظوا إذا صلى عند القبر متحريا أو صلى إليه أو صلى على القبر كل ذلك مظنة ماذا؟ مظنه اتخاذه وثنا ومظنه ايش الشرك بالله سبحانه وتعالى. المقصود بالعله هنا مظنه اتخاذها اوثانا. طيب قال وهذه العله التي لاجلها نهى الشارع عليه الصلاه والسلام عن اتخاذ مساجد القبور الى ان قال فان النفوس قد اشركت بتماثيل الصالحين. هذا قد مر بنا اول شرك وقع في الارض هو شرك قوم نوح كان يسوي ايش الغلو وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب. كلمة طلاسم من باب التنبيه هي لفظ يوناني ليست عربية، والمراد بها الأسرار والخفايا. الأسرار ماذا؟ والخفايا. لم يقل يزعمون أنها طلاسم الكواكب، يزعمون أن أن أن, أن, أن, أن هذه التماثيل طلاسم أي أنها أسرار تلك الكواكب. وقد عرف عن بعض المشركين مثل قوم إبراهيم أنهم كانوا يعبدون الكواكب ويجعلون الكواكب ماذا؟ هياكل. هياكل أي ماذا؟ أي معابد. إلى أن قال فإن الشرك بقبر الرجل صالح الذي اعتق الصلاح أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. هذا أمر رائع. الذي يهمنا في كلام شيخ الإسلام تلاحظون في كلامه رحمه الله أنه قرر وأكد على القضية إيش؟ قاعدة سد الدرع. لاحظوا أن الآن قال لأجل هذه المسألة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا إلى آخر الكلام. فالذي ينبغي أن يكون دائما أؤكد عليه ونذكر به الإخوة الكرام أن هذا الباب ينبغي أن يكون فيه حزم وتغليظ وتشديد من أجل حماية جناب التوحيد، من أجل حماية جناب التوحيد. ومن ذلك نجد أن الشارع الحكيم منع الصلاة في المقبرة مطلقا. قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مرثد الغنم وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كذلك لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فكان يعني مستقر عند الصحابة أن المقابر ليست محلا إيش؟ ليست محل الصلاة وليست محلا لتلاوة إيش القرآن، ولذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وبين العلماء أن المراد إيش أن أعمروا بيوتكم بماذا؟ قراءة القرآن. ومتقرر عند المخاطبين أن المقابر ليست محلا لا للقراءة لقراءة القرآن ولا محل إيش للصلاة. الأمر الثاني الذي تحظون في كلام شيخ الإسلام ما عليه الشيطان عذابا من التدرج كيف أنه يوقع الناس في الشرك فجيا. قد مر بنا في الباب الماضي كيف أنه أولا أوقعهم في العكوف على القبر أولا، ثم اتخاذ التماثيل والتصاوير، ثم ماذا نقل من الشرك الصراح. أمر ثالث نؤكد عليه ونضيفه في هذا المقام أن أعداء الله سبحانه وتعالى من النصارى يفرحون عندما يرون إيش مظاهر هذه الوثنية في بلاد المسلمين. وهذا ما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى عندما قال أقرأ عليكم عبارة، قال الذين يعظمون المشاهد التي الأماكن تبنى على القبور، الذين يعظمون المشاهد لهم شبه شديد بالنصارى، لهم شبه شديد بالنصارى. ثم قال ويفرحون أي النصارى بما يفعله أهل البدع مما يوافق دينه، ويفرحون أي النصارى بما يفعله أهل البدع مما يوافق دينه. إلى آخر كلام رحمه الله. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 27 صفحة 61. وهذا أمر يخون ينبغي أن نؤكد عليه. نحن في هذا الزمن، في زمن تسلط النصارى، تسلط الغرب النصراني، يجب أن تكون الصورة واضحة عندكم أيها الإخوة أيها الكرام. فالذي يلحظ هذا يجد مثلا على سبيل المثال مما يعني يذكر في هذا المقام، أنه لما خرج ما يسمى بتقرير راند، خرج منذ أيام قليلة في شهر ربيع الأول من هذا العام، فتجد في هذا التقرير الذي هو يعد من مؤسس راند ويقدم للإدارة الأمريكية، وفيه من الكيد والمكر لأهل الإسلام ما فيه، الذي همنا في هذا المقام أنه جاء التصريح من هذه المؤسسة، مؤسسة راند، أنها يعني خاطب الإدارة الأمريكية وقدم لها هذا الاقتراح والحل، ألا هو التعاون. هكذا في تعاون بين الإدارة الأمريكية وبين هؤلاء الصليبيين مع إيش؟ مع الصوفية. قال نقصد الصوفية، لا نقصد الصوفية الذين يتعلقون بالمشاهد والأوثان. هكذا قال، يعني لا يريد أن يتعاون مع الصوفية، يعني صوفية الأوراد والأثار، الصوف الذي ليس يعني غاليا ولا يحصل حد الردة، لهم لا يريدون هؤلاء، وإنما يريدون ماذا؟ هؤلاء الصوفية الذين يعني يتفقون معهم على هذه والتي. فلا غرابة، لا غرابة أن تجد النصارى قديما وحديثا أن يفرح، لأن صار المسألة إيش؟ المسألة واحدة. يعني هؤلاء النصارى يعظمون الأوثان وتلبسوا بالشرك، والذين يعظمون الأوثان ممن ينتجز وقعوا في الشرك كذلك، فلا غرابة إيش؟ أن نجد أن يوجد هذا التعاون، ويوجد أيضا هذا التجانس، ويوجد هذا التشابه. وقد نبه شيخ الإسلام من قبل أن الصوفية أن الصوفية يميلون في تشابه، يميلون كما أن المعتزلة قال يميلون إيش إلى اليهود. طيب نتجاوز هذه المسألة الثانية. هنا طبعا لما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين محدث الله ولرسوله. سبق المر بنا قضية التبرك باب حتى تكون المسألة واضحة. المراد بالتبرك هنا إذا كان التبرك بالبقاع أو الأماكن أو الأشجار ونحوها، يعني المقصود أنه مثلا يظن أن هذه البقعة يعني هي يعني تتحقق منها البركة بذاته، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. أما إذا قال لا أنا أعتقد أن البركة من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه البقعة أو هذا المكان أو هذا الشخص يعني هو سبب حصول البركة فيه، فهذا يعد ماذا؟ يعد شركا. هذا اللي مر بنا في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحو ذلك. طيب واضح كلام الشيخ؟ في إشكال؟ والله حنا سبق أن مر بنا قضية دخول كنائس، مر بنا إنه المسألة هذه، وذكرنا أثر عمر الذي ساقه البخاري في صحيحه أن عمر الفاروق قال لا تدخلوا على هؤلاء في كنائسهم في أيام أعيادهم فإن السخط ينزل عليهم، فإن السخط ينزل عليهم. هذا الذي مر بنا مسألة قضية صلاة الكنيسة تجوز أم لا، والأقوال الثلاثة التي وردت، منهم من قال أنها يعني لا يصلى فيها بأي حال، ومنهم من أجاز ذلك مطلقا، والذي يختاره البعض ووسط بين القولين أنه إذا كان فيها تماثيل وتصاوير فلا يصلى فيها. والذي يبدو والله أعلم أن الكنائس في هذا الزمان لا تخلو من إيش؟ لا تخلو من هذه التصاوير،

صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين. القبر هو مفعول. قال رحمه الله: إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من رفني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى. قال المصنف: فيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، منها النهي عن التماثيل لتغليظ الأمر. منها ما ذكر الرسول يعني في الحديث، ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهي عن فعله عند قبره قبل أن يولد القبر، ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها أنها هي العلة في عدم إبراز. طيب، عندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل، عندنا بضم النون وكسر الزين، نزل في بعضها يقول ولما نزل، لما نزل باعتبار لوجه الموت، لما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام طفق، أي جعل يطرح قميصة له، قال أن القميص كساء له علامة يعني له خطوط، فإذا اغتم بها كشف. هذا من معاناة ذكرت موت حقه عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يعني من باب التوضيح، اتخاذ القبور مساجد يعني له عدة صور، منها كما قلنا لكم أن يصلي على القبر، يصلي عليه، ومنها أن يصلي إليه، يصلي إليه بمعنى أنه يجعل القبر بينه وبين القبلة، يتحرى ذلك، يتحرى أن يكون هذا القبر أو تلك القبور بينه وبين القبلة. الثالث أن يبني على القبر، أن يبني عليه، يعني يبني عليه مثلا قبة أو أي بناء، هذا يطلب في القبور المساجد. يعني هذه تقريبا أشهر صور إيش اتخاذ، وكلها تدخل في ذلك، أن يصلي إليه، أن يصلي عليه، أن يصلي عنده، نسينا نذكر هذه، بمعنى الآن يصلي عنده أو يدعو عنده، يتحرى البقعة. سواء قلنا يصلي عليه او اليه او ماذا او عنده او ايش او يبني عليه، هذه كلها تعتبر ايش من اتخاذ القبور مساجد. لا، مجرد البنيان، مجرد انه بنى، اي نعم، مثلا يكون بنى عليه قبه، بنى بنيان، هذا يسمى ايش من اتخاذ القبور مساجد. طيب، هنا المساله الثانيه عندنا هنا، قال قاسم بن المؤمنين يحذر ما صنع، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى أنه عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس وأنصح الناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعاني سكرات الموت عليه الصلاة والسلام من كمال رحمته وشفقته بهذه الأمة يحذر في هذه اللحظة، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفعلا هذه من غربة الإسلام، مع هذه النصوص الكثيرة الصريحة الصحيحة، مع هذا كله نجد إيش عين المحادة والمخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نجد هؤلاء يخالفون، وأسوأ من ذلك ماذا؟ أنهم يخالفون ويقعون في عين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر، يخالفون ثم يدعون أن ذلك إيش من باب إيش محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الانتكاس الذي وقع فيه جملة من المنتسبين للإسلام والله. طيب، هنا المسألة الثانية لما قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، نعم لولا ذلك لأبرز قبره، يعني أبرز يعني صار في مكان بارز في مكان ظاهر كالبقيع مثلا. لكن كون عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة وجعل هذا الجدار فلا يمكن الوصول إليه، كل ذلك سدا لذراع الشرك. إذن هو عليه الصلاة والسلام إنما دفن في حجرة عائشة لهذا الأمر، كل ذلك إيش؟ حتى لا يكون قبره وثن يعبد، وحتى لا تقع الفتنة في قبره عليه الصلاة والسلام. وهذا التعليل واضح لما قال عائشة أو غير أنه خشي، يقولنا فعل بالمعلوم غير أنه خشي أن اتخذ مسجد، أو يقول غير أنه خشي لهم من الصحابة رضي الله. وكما قال شيخ الإسلام كلاهما يعني كلاهما صحيح، خشي أو خشي. هذا الجواب. طبعا في جواب آخر ذكره بعض العلم يعني يمكن يستأنس به أيضا، أنه يعني أنه سلم دفن في حجرة عائشة بناء على الحديث اللي وردت أنه ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث إيش؟ حيث قبر. هذا الحديث لكن أضعفه جملة من العلماء منهم الترمذي، ضعفه ومنهم الحجر أيضا ضعف هذا الحديث مرفوعا، وأيضا ضعفه الألباني جميعا. لكن الحافظ بن حجر قال أن لم يقبر نبي إلا حيث يقبر، أو لم يقبر نبي إلا حيث يقبر. قال أنه جاء عن الصديق رضي الله عنه عن بكر الصديق بسند صحيح جاء موقوفا. وعلى كل اذا ثبت انه عن الصديق هذا ايش؟ لا هذا له حكم روح من جهه ايش؟ لا يقال ايش؟ لا يقال هكذا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الاول 29 50. طيب المساله الاخرى لما قال انك ذكر كلام القرطبي وما بعده قال ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، نحن نؤكد دائما سبق ذكرناها يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد كما يعني يقول بعض أصحاب الشغب وبعض أصحاب الإرجاء، إنما دفن عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. لكن الذي أدخل الحجرة هو الوليد بن عبد الملك، وهذا خطأ يعني وقع فيه الوليد، وجمهور الصحابة كانوا قد توفوا في ذاك الوقت، كان ذلك سنة 94 من الهجرة. هذا مما فعله الوليد، وفعل الوليد ليس حجة، خليفة وحاكم الحكام فعل ذلك، بل يقال أن سعيد بن المسيب يعني كان ممن كره ذلك، خاف من إيش؟ من أن يتخذ القبر مسجد. هذا الأمر الآخر أنه الذي يذكر في هذا المقام قبل الوليد حصل توسع لهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وفي عهد عثمان، وكانت توسع ليس في الجهة الشرقية. ويقال أن أبان بن عثمان قال للوليد عبد الملك لما وسع المسجد النبوي قال نحن بنيناه، الوالد عثمان قال نحن بنيناه بناء المساجد، وأنتم خاطب الوليد بنيتموه بناء الكنائس. معنى كبناء الكنائس مقصودة أنكم أدخلتم القبر، أدخلتم القبر. هذا مما قاله أبان، وهذا ما يبين أن العلماء ليسوا راضين، لأن البعض أحيانا فيها الشبهة. طيب العلماء سكتوا، نحن نقول أولا عدم العلم إيش؟ ليس علما بالعدم، كونك ما أحد أنكر لا يعني هذا لا يعني ما في إنكار، هذا أول. والثاني ذكره سعيد المسيب ذكره الإمام عثمان، وهب أن العلماء لو فرض هل هذا يغير من حكم الله؟ هذا لا يغير من حكم الله. الخطأ الذي وقع فيه الوليد، الخطأ هو خطأ الوليد، ومع ذلك العلماء يعني حرصوا على سد كل طريق تخرج من ذلك، أن قبر السلام لا يمكن الوصول إليه منذ دفن السلام في جدار يفصل القبر عن سائر الحجر. لهذا كانت أم المؤمنين في حجرتها وفي جدار، فكان بعضهم يستأذن أم المؤمنين من أجل ينظر في القبور، فينظرون من خلال تلك القوة الفتحة فينظرون إلى قبور ناطئة ليست مرتفعة، فاتخذ هذا الجدار. ثم بعدها اتخذ ماذا؟ تأخذ جدارين كما ذكر عنه الآن. فالقبر كما تعلمون في الجهة الشرقية، كذلك في حجرة عائشة والحجرات المهمين كلها في الجهة الشرقية من مسجد النبوي. فالقبر لما يكون مثلا القبر في الجهة الشرقية كما مثلا لو جعل على هذا الكتاب بني هذا الجدار كما قال جدار كذا جدار كذا، فصار على هيئة ماذا؟ على هيئة المثل. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل الذي يصلي في الخلف لا يكون إيش؟ لا يكون مستقبل القبر، لا يكون مستقبل القبر، لا يكون مسامتا للقبر. ثم في عهد الدولة السعودية الأولى ذكروا أنه أيضا اتخذ إيش؟ جدارا إيش؟ جدارا ذلك. فأنت لا عندك جدار الذي في جدار حجر عائش هذا واحد، عندك الجدارين، عندك ماذا؟ جدار ذلك. لهذا فعلا القبر لا يمكن ايش؟ لا يمكن الوصول اليه. ولهذا الذي قرره شيخ الاسلام رحمه الله في غير موطن ان سياتي معنا في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، الذي قرره شيخ الاسلام وكذا ابن القيم ان الشرك لا يمكن يقع عند ايش؟ قبر، لان اصلا ايش؟ لا يمكن الوصول اليه. لا يمكن الوصول اليه. فانت الان لما تجي القبر تنظر الذي تراه الان لا ترى الا هذا الحاجز الحديدي اليس كذلك؟ لكن بينك وبين الحج الحديد ايش؟ يعني جدار وجدار وجدار. هذا الذي يمكن يقال في هذا المقام والله. طيب نترك المسألة هذه وناخذ مسألة أخرى. هنا في قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مسجدا. يعني هنا جاء إشكال أورد الحافظ الحجر لما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد، النصارى لم يكن لهم إلا إيش؟ إلا عيسى عليه السلام هو نبي كذلك، وعيسى عليه السلام رفعه الله إليه، ليس له ماذا؟ ليس له قبر. طبعا الآن فجاء الإشكال كيف أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم والنصارى إنما نبيهم عيسى، وعيسى عليه السلام ليس له قبر وقد رفع به. فأجاب بعضهم عن هذا الإشكال أن المراد بهم في الأنبياء هنا هم الحواريون، وبعضهم قال مريم، لكن هذا كلام يرد. أما مريم فلا فليست نبية كذلك، وقد أجمع العلماء وحكي الإجماع غير واحد أن النبوة لا تكون إيش؟ لا تكون في النساء. هذا. أما الحواريون فليسوا أنبياء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام وأنا أولى الناس بعيسى، عيسى بن مريم، لأنه إيش؟ لأنه ليس بيني وبينه نبي. فالذي استظهر ذكره الحافظ لعل هذا أقرب الأقوال في إزالة الإشكال أن الجمع لا أن الجمع في قوله أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى. هنا لما قال اتخذ قبور أنبيائهم اللي هم أين هو الآن لما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم، إذا المراد بهم من؟ اليهود. هو ذكر باعتبار ايش؟ المجموع. لكن لاحظوا لما افرد النصارى كما عندك حديث مر بنا حديث مسلم لما ماذا قال؟ قال اولئك اذا مات فيهم ايش؟ الرجل الصالح والعبد الصالح. لما افرد اليهود قال قاتل الله اليهود اتخذ قبور انبيائهم مساجد. يقول الحافظ رحمه الله قال أو الجمع في قوله أنبياءهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى والمراد الأنبياء وكبار أتباعه، فاكتفى بذكر الأنبياء. قال ويؤيده قوله في رواية مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولهذا لما أفرد النصارى قال إذا مات فيهم الرجل الصالح، واليهود لما أفردهم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هكذا قال رحمه الله في الجزء الأول صفحة 230-500. إذن هذا باعتبار المجموع ويراد به ماذا؟ أحدهم، أليس كذلك؟ باعتبار المجموع يراد هذا الذي يمكن يقال في هذا المقام والله أعلم. لا لا تعرف كل نبي يبعث إلى قومه إيش؟ الإنجيل أصل التوراة، وإنما خفت بعض الأحكام الأصل التوراة، لكن لما تقول أنبياءهم هناك لا، يعني كل نبي يبعث إلى قومه، ما يمكن نقول أن أنبياء اليهود هم أنبياء إيه؟ أنبياء النبي النصارى هو من؟ هو عيسى. هو مقصود الشرك، لأنه الآن الذي قد يقول قائل طيب الآن يقول البعض يقع الشرك، لكن نحن نقول الشرك الذي هو خارج إيش؟ خارج ماذا؟ خارج بعيد عن القبر. وهذا الشرك الذي يقع الآن مثلا يعني بجوار الحجر النبوية هو قد يقع فيه، ويقع أيضا في السرال، كذلك لو واحد من السرال استقاد بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبين قبر فاضي. لكن الكلام هنا قضية إنه هل يشمل الشرك الأصغر؟ ما أدري والله ما أدري ما أعرف في هذا، لكن لعل إذا كان جاء الباب الذي يباعد باب ما جاءنا الغلو في القبور سيرها وتاسع بإذن الله لعل، لكن ما أدري. قبر حيث لم يتخذ إيش؟ لم يتخذ ولا هو الكلام الأول صحيح على تحقيق الذي توصل الشيخ الإسلام القيم أن الله على أجاب دعاء نبيه كما قال الله ما تجعل قبري ولا يعبد، فصار الشرك إيش؟ صار الشرك متعدد لا يمكن الوصول إلى قبر. أما كونه عليه السلام يعبد من دون الله هذا وقت. لكن هذه مسألة منفكة عنها، هذه المسألة تشير إليها منفكة عنها. الواحد الآن يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يطلب من الشفاعة هذا شرك، ويقول يا محمد اشفعني يا محمد اغثني هذا شرك أكبر. هذا الشرك الأكبر قد يقع فيه بعض السذج والجخال وأئمة السوء قد يفعلون ذلك في المسجد النبوي، وقد يفعلون في أقاصي الأرض كذلك. الله أعلم. إيش فيها؟ القبة؟ إيه. ليش؟ لا ما في إشكال. يعني لا يأتي بعض الناس يصير عندهم شيء من الوسواس ويقول لك المسجد النبوي الآصغر في قبر ويدخل في الوعيد. لا. المسجد النبوي فيه من الفضل ما فيه كما لا يخفى عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه. هذا المسجد يعني ينبغي لنا الحرص على الصلاة فيه وأن نشد الرحال إليه، مما يعني هذا مما يعني يشرع ويستحب كما لا يخفى. أما كون ما فعل الولي يكون ما لا يعني الأجيال والأمة تواترت على الصلاة فيه وفضل الصلاة فيه والاعتكاف فيه كما لا يخفى. فلو أن الشخص صلى في الخلف فلا إشكال في هذا، لأن كما قلنا لك الآن العلماء والأئمة الذين جعلوا هذين الجدارين الذين على هيئة مثلث كل ذلك من أجل أن الشخص حتى لو صلى لله لا يتوهم أنه إيش؟ أنه الآن مسامت متجه إلى القبر. أما القبة فالقبة أحدثها السلطان قلاون، يعني وهذا مما زاد الأمر سوءا، يعني الوليد هو الذي أدخل وهذا الذي أحدث القبة الخضراء ترونها، هذا مما يعني وقع منه. وكما يعني تكلم الصنعاني رحمه الله عليه الأمير الصنعاني في تفصيل الاعتقاد أن هذا الذي حصل من إدخال والقبة هذه أمور كما قال هذه أمور ليش؟ أمور دولية ليست دليلية، يعني هذا فعل إيش؟ فعل حكام ودول ليس فعل إيه؟ ليس مبنية على دليل. وقد عزم الأخوان أيام الملك عبد العزيز لما دخلوا على هدمها كما ذكر الشيخ مجبل الواجعي رحمه الله عليه في كتابه القبة، أو بحث جميل اسمه القبة المبنية قديما عزموا على ذلك، لكن رؤي أن المصلحة في عدم ذلك لما قد يترتب عليه مفسدة وأحجم على ذلك. هذا بعض ما ذكر الشيخ مقبل في بحثه عن هذه القبة، والله أعلم. يمكن ترجع لبعض كلام الصنعاني في قضية الاعتقاد، يعني أنا أشار إلى المسألة في من الإجازة. طيب نواصل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إنني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك وقد نهى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد معنى قول خشية أن يتخذ فإن الصحابة وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فيسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا طهورا. قال الشارح رحمه الله: قوله عن جند بن عبد الله بن سفيان البجري وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين، قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح منه، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الاسلام ابن القيم بن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وانما كان ذلك لان قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبه الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خله غيره. قوله: فان الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان ان الخله فوق المحبه. قال ابن القيم رحمه الله: واما ما يظنه بعض الغالطين من ان المحبه اكمل من الخله، وان ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله من جانبهم، فان المحبه عامه والخله خاصه، وهي نهايه المحبه. قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذه خليلا، ونفى ان يكون له خليل غير ربه من اخباره بحب لعائشه لابيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. وايضا فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قاله المصنف وهو كما قال بلا ريب، في إشارة لإخلاف أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، أخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، ذلك بمرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمية المرة الصديق الأكبر، الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. هذا بجماد الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله: ألا حرب الاستفتاح، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. قال الخلقالي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يصلون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. قوله: فقد نهى فقد نهى عنه في آخر حياته أي كما في حديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعد. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة، قلت فكيف يسوق مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخذها مساجد الملعون، أي من اتخذها مساجد الملعون، الملعون فاعل، أي من اتخذها مساجد، مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوع الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد والسنة وصاحب الحبان والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأجل النجاسة بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه كتب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة باسم التوحيد أي يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وكتابا لنهي وغرهم الشيطان، لأن هذا تعظيم لقبور مشايخ الصالحين، وكلما كنتم لهم أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركين بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياه من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. قال الشارع وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي أبو بكر الأثرم ومحمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، هو الحق الذي لا ريب فيه. قوله فإن الصحابة لم يكن ليبنوا حول قبره مسجدا أي لما علموا من تجديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. قوله وكل موضع قصد الصلاة فيه وقد اتخذ مسجدا أي وإن لم يبنى مسجد بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه وصار بفعل الصلاة به مسجدا. قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان. هنا عندنا حديث جندب رضي الله عنه يقول سمعت مثلا قبل أن يموت بخمس، بعض قال بخمس ليال بعض يقول خمس إيش سنين، لما يقول يموت بخمس قبل أن يموت كما يقول حافظ بن حجر يقول هذا التخصيص في فائدة، يعني والفائدة في هذا إلى أن هذا أمر محكم إيش، إلى أن هذا أمر محكم لم ينسخ هذا، والمؤكدات التحرير والتغليظ واضحة. أنه سلم ذم ما فعله اليهود والنصارى، والثاني قال لا تتخذوا، ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك. القصد أن هذا الحديث حمل أنواع من الأساليب في التنويع والتحذير من اتخاذ القبور مساجد. لاحظنا لما قال سلم ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإذا لما هنا قال فإني أنهاكم الفاء تفيد ماذا؟ نحن لكنها سببية، فسبب النهي ماذا؟ سبب النهي ماذا؟ سبب النهي أن ذلك قد اتخذه إيش؟ الذين من قبل. وهذا يبين لك الأمر المهم الذي اعتنى به شيخ الإسلام رحمه الله في في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وهو ماذا؟ أن مخالفة الكفار مقصودة لغيرها أم مقصودة لذاتها؟ أن مخالفة الكفار مقصودة لذاتها. فإذا كان اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد فإن علينا ألا نفعل ذلك، لأن المخالفة ماذا؟ مخالفتهم مقصودة لذلك. فكيف إذا كانت مع هذه المخالفة يعني أن صنيعهم فيهم من المفاسد والشرور ما لا يحصل؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله قال: وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء ألا يتخذ. قال: ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهي، اتخاذ من قبلنا سبب لنهي. إذن قال: فمخالفتهم أمر مطلوب للشارع في جملة. عندها كلام رحمه الله من الاقتضاء الجزء الأول 463. طيب هذا الأمر الثاني عندنا في الحديث الذي سمعناه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. في مسلم زيادة: قبور أنبيائهم وصالحيهم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، يقول: يبدو أن المصنف يعني أسقطها لأنه نقل الحديث من الاقتضاء، نقله من إيش؟ من الاقتضاء، وأن الشيخ سلام يعني أورد الحديث دون زيادة إيش؟ وصالحيه. هذا حديث جندب الذي قرأت الآن، كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني كان يقول في مسلم وصالحيه. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول: وسقطها المصنف لأنه نقلها من الاقتضاء وقد سقطت من هناك. لكن في الواقع لما بالرجوع لاقتضاء الصراط المستقيم زيادة موجودة، زيادة موجودة ليش؟ صالحي. لا أدري يعني، ربما الشيخ عبد العزيز رحمه الله ربما يقصد الطبعة الأولى، ما الطبعة الأولى فقط صحيح، والشيخ دقيق في حجمه، لكن ما يكون في إشكال، أو أنه فعلا أنه في الطبعة الأولى التي اعتمدها الفقيه ليس فيها إيش وصالح. على كل مسألة المسألة يسيرة. طيب تأخذ بعض مسائل الحديث هنا في قضية الخلة، أتضح لكم معنى الخلة، وأن الخلة هي أعلى درجات المحبة كذلك، وأن سمي الخليل خليلا لأن محبته تخللت إيش القلب، فهي أعلى درجات الحب، ولم يستحقها إلا النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم. فهذان هما قد اتخذهم الله ماذا؟ خليلين دون غيره. الأمر الثاني كما قال عندك المؤلف رحمه الله أن الخلة أعلى من المحبة، وبهذا يتضح لك إيش فساد من يقول محمد حبيب الله وإبراهيم هو خليل الله. هذا ليس من باب إجلال النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب. طيب لعل نقف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. المقصود أن الخلة هي أعلى مراتب الحب، وكونه قال عليه الصلاة والسلام هو حبيب الله، هذا لا يعتبر يعني مزية تختص به عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يحب الصابرين ويحب المتقين، فهذا أمر. والأمر الثاني الحديث اللي ورد في ذلك فلا تثبت، قضية ما ورد في الحديث أن العباس يحشر بين حبيب وخليل هذا لا يثبت، أو حديث ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، كما بيّن شيخ الإسلام شرح الطحاوية أن هذه الحديث لا تثبت. المقصود أنه عليه السلام هو خليل الرحمن، وأحاديث الخلة متواترة. أحاديث الخلة ماذا؟ متواترة، كما نبه على ذلك السيوطي في كتابه قطف الأزهار المتنادى. طيب، عندنا مسألة أخرى وهي مسألة أن الخلة قلنا هي غاية المحبة وأعلاها. بعض المبتدعة يفسرون الخلة بالفقر والحاجة، وهذا يقوله المعتزلة، يقوله المعتزلة. الرد على هؤلاء نقول الخلة التي جاءت بها النصوص جاءت بضم الخاء وليست بإيش؟ بفتح. الخلة بالضم هي غاية الحب، كذلك غاية الحب وعلى كما مر بنا سمي الخليل خليلا لأن المحبة خللت قلبه. أما الخلة بالفتح فهي معنى الحاجة، معنى الحاجة والفقر. ومن ذلك الحديث الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في شأن أصحاب الولايات إلى أن قال سلم فاحتجب عن ذي الخلة، عن ذي الحاجة. هذا الحديث لما بلغ معاوية جعل شخصا إيش مسؤول عن إيش حوائج الناس. فالخلة بالفتح هي ماذا؟ هي الحاجة والافتقار. وكما قال ابن القيم رحمه الله لو كانت الخلة هي الفقر فكل مؤمن، بل كل مؤمن وكافر وبر فاجر كلهم ماذا؟ كلهم يعم، كلهم يستحقون الخلة، لأن كلهم ماذا؟ كلهم فقراء، كلهم محتاجون تعالى. يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. هذا أمر. وكما قال شيخ الإسلام المنهاج يقول لو قلنا أن الخلة هي الفقر فالفقر يستلزم ماذا؟ الحب. مادام نحن الآن فقراء إلى الله، أنت إذا افتقرت إلى الله افتقرت إلى إلى إلى ربوبيته وافتقرت إلى إلهيته، هذا ماذا؟ يؤدي الحب ولا ما يؤدي؟ يجب. أنت الآن إذا افتقرت إلى إلى إلى خذها إلى الربوبية التي يعني، فمن افتقر إلى ربوبية الله يعني افتقر إلى إلى الماء الذي أنزله الله وإلى الهواء الذي خلقه الله وإلى وإلى هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى، فهذا الافتقار يجب ماذا؟ يعني يستلزم محبة، يستلزم. وعلى هذا العبارة ذكر الشيخ رحمه الله تحتاج تأمل، لأنه قال والخليل هو المحبوب غاية الحب، هذا الإشكال فيه مشتق من الخلة بفتح الخاء، فالأمر ليس كذلك. عرفنا أن الخلة هي إيش؟ الحاجة، وهذا الذي لم تأتي به النصوص. الكلام الذي قلنا لكم بمعنى تجدونه في المنهاج، منهاج السنة الخامس 52 و300، والمدارج مدارج السالكين الثالث صفحة 27، الثالث صفحة 27. واضح مثلا هذه الآن. طيب، عندنا المسألة الثانية الأخرى لما قال فيه الرد على الرافضة والجهمية. نعم، الرد على الرافضة من جهة ماذا؟ فضل الصديق رضي الله عنه ومنزلته، نعم. والرد على الجهمية من أي جهة؟ نعم، إثبات نحن إثبات الخلة، لأن أول من أنكر الخلة الجعد، الجعد بن درهم عندما قال إن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم الله على موسى تكليما فضحى به خادم عبد الله القصي في القصة المشهورة. هذا مراد باعتبار أن مذهب الجهم أصله مذهب من؟ مذهب الجهم. قال وهم شرح البدع وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. أما الجهمية فقد أخرجهم جملة من المتقدمين، أخرجهم عبد الله بن مبارك ويوسف بن أسفار. فقال ابن مبارك ويوسف بن أسفار قال الفرق أربعة، أصول فرق الكبار اللي هي الخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجع وأخرج جميع. أما إخراج الرافضة الذي يعني يتبع كلام العلم المحققين القديم الحديث يعني يجزم جزما لا إشكال فيه أن جمهورهم لا نقول إجماع لكن نقول أن جمهور العلماء لا يترددون في ماذا؟ في تكفير الرافضة. فقد اجتمع في الرافضة من أنواع الكفر أنواع الردة الشيء الكثير. طيب قال عندكم بسبب الرافضة حدث الشرك. نعم الشرك في القبور والأوثان أول من أظهره من؟ الرافضة. لما ظهرت دولة بني بويه بعد القرون المفضلة هم أظهروا هذا الشرك. وأول من ألف في عبادة القبور والحج إلى المشاهد ابن المفيد. ابن المفيد هو أحد الروابط. قال عندك هنا عن خليفة قال الصديق الأكبر رضي عنه أفضل الصحابة بإجماع. من اعتد به. نعم هو أفضل الصحابة وهذا محل إجماع. مر بنفس الماضي كيف أن علي رضي عنه قال لا أتي برجل فضلني على الشيخين إلا جلسته حد المفتري. والصديق رضي الله عنه هو أيضا هو أعلم الصحابة أعلم الصحابة الصديق رضي الله عنه وحكى الإجماع غير واحد. ذكر عندك كلام الخلخالي أو الخلخالي قال أن خاطب المساجد يحمل على أن يسجد لقبور الأنبياء وهذا قال عنه شرك ماذا؟ شرك جلي شرك أكبر. والثاني أن الصلاة يعني والتوجه إليها صلاة مداف الأنبياء والتوجه إليه حال الصلاة هذا شرك خفي أو شرك أصغر. الشيخ سليمان لما ذكر كلام الخلخالي أو الخلخالي قال الحديث أعم يشمل ذلك وكذا البناء يعني ليس فقط هذا وذاك بل أيضا يشمل ماذا البناء على القبور. قال عند الشيخ سليمان ثم إنه لعنه في السياق أي في سياق الموت سياق الموت ويشير الحديث عائشة الذي مر بنا قبل هذا الحديث وسمي الموت سياقا لأن إيش سمي بذلك لأن هنا في هذا الحديث سياق الموت حقا لأن روحه الشريفة إيش تساق لتخرج من إيش من بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام. بعد ذكر كلام القيم قال وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرع وفهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مقاصده جزم جزما لا يحتمل نقيض أن هذا أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته لا تفعل الصلاة إن ينهاك عن ذلك ليس لأجل النجاسة. إذن كلام القيم يقرر أن الصلاة النهي عن الصلاة عند القبر متحريا أو الدعاء عنده أن ذلك الصلاة عنده مثل هذه أن هذا ليس كما يقول بعض الفقهاء لأجل نجاسة المقبرة. بعض الفقهاء يقول فيه أن ذلك يحمل على نجاسة المقبرة لما فيه الأموات تخرج منه من الصديد وكذا وكذا. لا ليس الأمر كذلك ليس لأجل نجاسة وإنما لأجل نجاسة الشرك لأجل نجاسة الشرك سواء كانت نجاسة مغلظة للشرك الأكبر أو نجاسة مخففة لوسائل الشرك. هذا المعنى الذي قرره ابن القيم قرر شيخ الإسلام بشيء من البسط والبيان في الاقتضاء كما جاء في الجزء الثاني صفحة 672 الاقتضاء وفي الفتاوى 27 صفحة 159 نقرأ عليكم بعض كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله وكذلك تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف فإن النهي عن المقبرة مطلقا. نعم هو لما يقول الشيخ النهي نعم جاء النهي عنها مطلقا أما هؤلاء الذين يقول أجل نجاسة المقبرة فيرفقوا من إيش بين المقبرة الجديدة وبين المقبرة إيش القديمة. يقول فإن النهي عن المقبرة مطلقا وعن اتخاذ قبور مساجد ونحو ذلك مما يبين أن النهي لما فيه من مظنة الشرك ومشابهة المشرك. ثم قال أيضا في موضع آخر وأيضا فنجاسة التراب المقبرة فيه نظر. ليش؟ قال فإنه مبني على مسألة استحالة. نعم يعني الآن لو قلت مثلا هذا الميت أو هذه المقبرة فيها نجاسة وارد أن النجاسة ماذا تستحيل كما هو معروف عند الفقهاء كذلك. قال فإنه مبني على مسألة الاستحالة ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام قد كان مقبرة لمن قد كان مقبرة للمشركين. هذا كله في الفتاوى 21321 يعني غير 27. الفتاوى 21 صفحة 321. والأمر الآخر لما يقول الفقهاء أن لأجل نجاسة المقبرة، هنا نقول النجاسة هذه ينبغي ماذا؟ اجتنابها سواء كانت إيش؟ مقبرة أو لا، ليس كذلك؟ وهنا نقول لك مظنة النجاسة، نقول مظنة النجاسة سواء كانت المقبرة أو في غيرها كل ذلك إيش ينبغي إيش؟ اجتنابه. الشأن لماذا خص المقبرة؟ فنقول لا، لأنه فعل لأجل إيش؟ نجاسة الشرك، لأجل مشابهة المشركين والتحذير منها. طيب هذا يعني هنا كلام شيخ الإسلام لما قال بأن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجد، نعم يعني هنا لم يقول لم يكونوا، لأن الآن المسجد النبوي تعالى ما يمكن يبنون إيش مسجدا إيش على قبره، وإنما متقرر عندهم أنه إذا صلى عند القبر أنه ماذا؟ قد اتخذه مسجد. صلى عند القبر صلى إليه فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبني عليه مسجدا. طيب تعالى نقف. لا، في موضوع قضية هل يعرف قبر النبي الذي قاله عبد العزيز الكناني رحمه الله أنه يقول لا يعرف إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء قالوا هذا قال عبد العزيز الكناني، وبعضهم قال لا يعرف إلا قبر محمد عليه الصلاة والسلام وقبر إبراهيم فقط، ما عدا ذلك إيش مجرد إيش مجرد ظلم، يقول قبر هود ولا قبر شعيب ولا آخر، هذا كله إيش يعني لا يثبت ولا يصح، وجملة منها ما هو يعني كذب ودجل وإفك. لا يا أخي كريم، يعني هم الكلام الآن ليس أتالي، يعني كما لو يعني تذكر رأسات مستقيم أحيانا هذه القبور أحيانا كذب، أحيانا مجرد أنه يرى رؤية في المنام واحد منها يلعبها الشيطان، يقول رأيت في المنام أنه يقال لي أن هذا المشهد هذا قبر فلان، قبر نبي فلان، ولهذا مثل ما مر بنا في قبر خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، ما أعرف هذا القبر إلا بعد القرن الرابع والخامس هجري، ما أعرف، والآن الناس يجعلون كما لو كان حق اليقين يقول في المعلم، وكما قال المؤلف حمد الجاسر وهو من أهل الشارع هذا، وذكر هذا عن كتب التاريخ، أن أحد الناس رأى نورا يخرج من حد القبور. يعني فجاء لأمير مكة آنذاك وقال أن رأيت نور أظنه قبر خديجة، مش أتلمه، فلاحظ الكذب والإفك مجرد رؤى وأحيانا لا تثبت. وشيخ الإسلام ذكر نماذج كثيرة من القبور التي يقال لها قبر الصحابة فلان ولا قبر فلان، وتجده ليس قبرا لفلان، وربما هذا فلان لم يكن هذا البلد قط أصلا، وربما هذا القبر حين تجد قبر نصراني يظن قبر نبي ولا قبر ولي. وهذا يبين لك ماذا؟ يبين لك أن معرفة القبور أنها ليست من دين الله، كونه يعرف قبر فلان أو ذاك لا. ولهذا قصة دانيال ينبغي تكون واضحة في عهد الصحابة رضي الله عنه لما فتحوا تستر وعثر على دانيال ومن أنبياء بني إسرائيل، كيف أن عمر رضي الله عنه أمر بأن يعني يحفر 13 قبر في الليل، ثم أمر بأن يوضع دانيال في أحدها، ثم سويت هذه القبور حتى يعمى شأنه. لما أقول أني دفن في الحجرة هو شرق المسجد في إشكال إيه؟ لا رسم الشمال، يعني الآن هذا كيف؟ لا تلاحظ هذا الخبر أو هذه حجرة عائشة أليس كذلك؟ طبعا أنا الآن في شرق هذا الشرق هذا، وأنت الآن تستقبل المسجد الأول قبة الجنوب كما لا أخفى، فالآن هو بني هذا الجدار على جهة هذا كذا مثلث، وفي ذا جدار عائشة، ثم يقولون في عهد الدولة السعودية الأولى كما يقول بعض المشايخ الجهة الشمالية رأس مثلث شمالية هنا، فعندك الآن هذا جدار وهذا جدار، تم لا الروضة هنا يا شيخ، الروضة هنا بعيدة عنها، لا ما إلا بيوم الروضة، الروضة غربية لكن هنا الآن بني الجدار، هنا بني الجدار، والجدار هذا حق عائشة، عندك الجدارين، ثم جاء جدار إيش؟ الجدار الثالث اللي بني عهد الدولة السعودية إيش؟ يقول الدولة العثمانية حاولت أنها تخترق بعض الجدران، لكن الموجود اللي عارف أن هذه الجدران ليس لها أبواب، فلا يمكن الوصول إلى قبره عليه الصلاة والسلام. يعني يقول لا هو بعض هذه حفرة بعض الأماكن فيه لما عزم بعض النصارى خزاهم الله أنه إيش؟ أن يأخذوا جسده عليه الصلاة والسلام. طبعا قصة نور الدين فيها. فعمق الجدار حتى لا يمكن أن يكون معروف. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خير.